السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه محذرا من الغفلة عن ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلنكثر جميعا من ذكر الله، ولن نندم أبدا يوما من حياتنا ولا في آخرتنا إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى. قد نندم إذا ذكرنا الناس وشؤون الناس، لكن لن نندم أبدا إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى، حامدين له شاكرين، مسبحين مهللين مكبرين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولقد قال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل علاء: هل يوجد 4 ركعات سنة قبلية قبل الجمعة قبل الخطبة؟ الأمر مفتوح في هذا يا علاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، أو كما قال عليه السلام: غفر له ما تقدم، غفر له ما تقدم، لا يسمع أنه بين الجمعة التي تليها، إنما غفر له ما تقدم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن يعني تركيزي في الحديث على جزئية صلى ما كتب الله له أن يصلي، أما الأجر وتحديده فلم أضبطه الآن. هل حديث الثقلين صحيح؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأهل بيتي. اللفظ الصحيح في صحيح مسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثابت صحيح. هل تجوز الإقامة في بلاد الغرب إذا كنت تأمن على دينك وتقيم أوامر الله وأوامر رسوله؟ فلا بأس بالإقامة هنالك. حكم عمل المرأة بالمنزل، تقصد خدمة المرأة لزوجها، هذا على سبيل الاستحباب عند جماهير العلماء. هل عمل أي شيء من خوارم المروءة بجهل يخرم المروءة؟ يا أبا عبد الله، خوارم المروءة تختلف، خوارم المروءة تختلف. فمثلا رجل يأتي بجيلاتي كما يقولون وآيس كريم ويمشي في الشارع، رجل يقول كبيرين حسب الشارع، هذا من خوارم المروءة في بلادنا، ما أدري في بلادكم ما العمل. أو مثلا ما رجل مشي يغني في الشارع، اختلفت شيئا ما في الإهانة، لكن أيضا ارتكاب الفواحش من خوارم المروءة، لكنه حرم بالإجماع ارتكاب الفواحش. فيختلف الخارم من شيء إلى شيء. رجل طلق زوجته مرتين وبعدها حلف إيمانا معلقة كثيرة فما زالت حلال له، أقول وبالله تعالى التوفيق أختار الرأي القائل بأن المطلق طلاقا معلقا يكفر كفارة يمين. فعلى ذلك فالمحسوب عليه التطليقتان اللتان طلقهما. ما تفسير رؤية الميت في اليدين في المنام مقطوع اليدين؟ كل مقام ليس مقام تفسير أعلام، لكن هذا يفيد أنه انقطعت أعماله، فبادروا بأعمال صالحة عنه. ماذا يفعل من أصاب غرزات أو قطرات من البول ولا يستطيع أن يغيره؟ إذا كان وقت الصلاة سيضيع لا بأس يصلي بها والله المستعان. إذا كان وقت الصلاة في فسحة لازمه أن يغير الملابس. هل الأخذ بالأسباب واجب على الإنسان أم التوكل على الله ينفي الأخذ بالأسباب؟ لا يتنافى أبدا، فنحن نتوكل على الله ورسولنا خير المتوكلين على الله صلوات الله وسلامه على النبي محمد. ومع ذلك قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. والله أمرنا فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والله قال أيضا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه يدرك أن الشافي هو الله ويعلم ذلك تمام العلم، لأنه قال: تداووا عباد الله الحديث. يقول: حلمت أني أسارع. الأحلام لن تسع في الإجابة عليها هنا، لأن المقام مقام فتاوى ليس مقام تفسير أحلام. هل تجوز العمرة بالتقسيط؟ إجمالا تجوز، لكن تفصيلا يلزم النظر في صفة العقد. تقدم شاب لخطبتها وجلس معها في الرؤية الشرعية، ثم طلب إعادة الرؤية مرة أخرى بحجة أنه كان محرجا ولم يستطع أن يتحقق من الرؤية، مع العلم أنه موافق على خطبتي على أي حال. اسمحي له يا سماء، أحرى أن يدم بينكما. يقول: العمرة لو لبست الخاتم، لو لبست حذاء جلد وأنا ذاهب للعمرة، لا بأس بكل ذلك، والحذاء لا يغطي الكعبين. بيع الزيت بالزيتون أجبناك فيه بالأمس أنه لا تشترط فيه المماثلة، بارك الله فيك، هذا عصف دخلت فيه أيدي بني آدم. هل كفارة اليمين للطلاق المعلق يلزم أن تخرج طعام أو فلوس؟ شأنها شأن كفارات الأيمان الأخرى، والله قال في شأن كفارات الأيمان: فكفارة إطعام 10 مساكين. قال الجمهور من أهل العلم في هذا الصدد: كفارته إطعام، قال الله إطعام فيلزم الإطعام، قال الله 10 مساكين يلزم إطعام 10، ولا يجزئ أن تعطي واحدا 10 وجبات. نظرت منال: طعاما للمساكين والفقراء لحم بكل ما في البيت من مال، عندما يسدد زوجها الدين عامل الجمعية وتركها عند أخيه، فهل تدخل في النذر وقد سدد زوجها؟ على حسب نيتها. كان تقصد في البيت أم تقصد كل ما يملكون حتى خارج البيت؟ على حسب نيتها في هذا. تسويق سلع عبر الإنترنت دون امتلاكها، أنت تأخذ عملة التوصيل فقط لا بأس، وأنت أيضاً لست بملزم للمشتري أن يشتريها. فصحة حديث المرأة التي كانت تصوم الليل وتصوم النهار وتقوم الليل، وأنها تؤذي جيرانها أو لا تؤذي جيرانها، كل هذا ضعيف. السبيل الصلبية تصل بالهاتف، الهاتف مفتوح ورقمي ليس بخفي على 0001533383، ولكن إن تعذر الاتصال للانشغالات رسالة. أمي ترفض لي الزواج من بنت أريدها، لا يوجد رفض شرعي أو ديني، ماذا أفعل؟ ما السبب في رفض أمك؟ نسمعه، وإن أبدت سببا وجيها قبل قولها، وإن أبدت سببا لا يقره الشرع ولا يقبل قولها. هل يجوز الذهاب إلى صلاة الجمعة في مسجد يقوم بالدفاع عن نظام بقتل الأطفال والأبرياء؟ صلاة الجمعة جائزة. هل يقع الطلاق في حالة العصبية وهل يجب دفع كفارة أو قطع فتوى؟ مش قطع فتوى. الطلاق في إذا خرجت بالعصبية عن يعني فقدت التحكم في نفسك، فقدت التحكم في نفسك وأصبحت تأذي وتهجر تتكلم بهجر من القول، لا يقع طلاقك، لكن كنت تملك أمر نفسك مع عصبيتك فطلاقك واقع. هل الدعاء مستجاب وقت المطر؟ الحديث بذلك ضعيف. ذبح بقر عقيقة لولدين لا بأس بذلك. ماذا لو تزوجت بفتاة عرفتها عبر الفيسبوك وأريد الإصلاح في الطريق الصح يحبه؟ خلاص، قدر الله وكانت امرأة صالحة فتزوجها، لم تكن صالحة فابتعد عنها. الشيخ إبراهيم دفعت مزايا. أين سؤاله؟ هل النبي صلى الله عليه شخص طلق امرأته وهو يقول إنه لم يطلق، هل يقع الطلاق؟ القول قول الرجل إلا إذا أتت المرأة بشهود أو قرائن تدل على أنه طلقها. سفيان الزغلالي يسأل أو يطلب أو يذكر بنصيحة بالزواج المبكر. إذا كنت تملك أداة الزواج أيها الشاب فبادر بالزواج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد قبل الكليم موسى عليه السلام أن يعمل أجرا لمدة 8 سنين من أجل عفة فرجه، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة عليه السلام تقبله ب15 عاما على ما قاله عدد من العلماء، وكانت سيدا. يسأل عن حقيقة الشيخ إبراهيم وفق الله قصة رفع صوت زوجة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ما أدري ما القصة التي تذكرها، لكن عندنا في سبب نزول قول الله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، والحديث الطويل هنالك. قال عمر رضي الله عنه: وكنت وقلنا معشر قريش نغلب نساءنا، فأتينا المدينة فوجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فكلمت زوجتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت عليها كيف تراجعني، قالت: وكيف لا أراجعك وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء يراجعنه وتجره إحداهن اليوم إلى الليل. الحديث هذا ثابت في البخاري. حلفت على شخص ألا أشتري منه شيئا، وفتح في نفس مكان شخص آخر، هل يجوز أن أشتري من الشخص الآخر؟ نعم يجوز. ما حكم الجنسية في بلد نعيش فيه في بلاد الغرب؟ النظر إلى توابع هذه الجنسية. توابع هذه الجنسية هو الذي يحكمنا. هل يجوز بيع الذهب في المحلات؟ ما المانع؟ هل يجوز التيمم بدل الوضوء آخر وقت صلاة مكتوبة خشية دخول الوقت الآخر؟ إذا كان الماء موجودا يا عنبة فلا يجوز التيمم، لأن الله قال: فلم تجد ماء فتيمموا، والماء موجود. امرأة أمه غضبت منه ولم ترد عليه السلام، لأنه وقف مع زوجته في الحق أمام أمه ولم يظلمها، مع العلم أنه جاء على زوجته كثيرا من أجل أمه. أعلي ابن رزق، عليك أن تكون مع الحق لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. تعالج الأمور، لا تحيد عن الحق ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة تعالج الأمور، وكن سيئسا موفقا مستعينا بالله. هل الطلاق كفارة؟ الطلاق ليست له كفارة، إذا قال أنت طالق ليست له كفارة، إنما محسوبة تطبيقا. إني على نذر وما علي نذر وما وفيته، ويقول حرام إذا ما وفيته. صحيح نعم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر القرون الشريرة فقال في شأنهم: ينذرون ولا يفون، ينذرون ولا يفون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين لنهم، ثم الذين لنهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون. الحديث يقول: رأيكم فتوى جعل دية المرأة مثل دية الرجل، كون المرأة العائلة في زماننا العائلة من خلال عملها؟ لا نستطيع أن نخالف إجماعات العلماء، بارك الله فيك. حكما نام وتأخر عن صلاة الصبح حتى أذن الظهر. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، فقال ذاك رجل: بل الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه. توفيت أخت لي، هل ترث بعد وفاة أبي؟ ولمن يسلم الورث؟ لأن أولاد أختي قصر. توفيت أختي، هل أخت لي هل ترث بعد وفاة أبي؟ لا، أنت تحجبه إذا كنت رجلا أو لا. إخوة رجال الرجال يحجبونها، الرجال يحجبون الأبناء، يحجبون أبناء الأخت. أعني أن الوصية الواجبة التي يفعلها الناس أن أبناء الأبناء يأخذون تركة أبيهم الذي مات قبل جدهم أو تركة أمهم التي ماتت قبل جدهم، هذا ليس عليه مستند. بعض الثمار تحتوي على الكحول في ذاتها، ولكن لو أكل قليلها وكثيرها لم يسكر. الثمار ليست خمرا يا موافق، الثمار ليست خمرا، بارك الله فيك. ما حكم تسويق الإلكتروني أنك تقوم بالتشهير لسلعة ليست ملكك وتأخذ عمولة؟ العمولة لا بأس بها، بارك الله فيك يا أخت رقية. ما حكم، عفوا، يذكركم أخوكم بقراءة أواخر سورة البقرة وصدق في تذكيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتها، هل يجوز المرأة أن تعمل لكي تكون لها مالية خاصة وتنزع عن الطعام من زوجها؟ يعني هي تعمل لكي تنزع عن الطعام؟ السؤال إيه؟ بارك الله فيك، حدد السؤال. يجوز المرأة أن تعمل بالضوابط الشرعية المعروفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور أيمن. هل الاغتسال يعفي من الوضوء أم نغتسل ونتوضأ؟ لا يكفيك أن تغتسل، يكفيك أن تغتسل عن الوضوء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل عفوا، كيف تدفع الفتاة حب شخص من قلبها وصل إلى حد العشق؟ تستعين بالله أولا لصرف هذا عنها، وتمحو رقمه من الهاتف، وليتها تنتقل بعيدا عن المكان الذي هو منه. وإذا لم تكن تزوجت وأتى الخطاب فتبادر بالزواج، استعينة بالله. البوظة إذا لم تكن مسكرة فهي حلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العزيز عمر، عليك السلام. هل يشترط للعقيقة ما يشترط للأضحية؟ تلك مسألة اجتهادات بين العلماء، ولا أعلم فيها نصا خاصا، وأختار التوسعة في هذا الباب، بمعنى أنه لا يلزم اشتراط شروط الأضحية في العقيقة، والله أعلم. ذبحت اثنين من الماعز بدل الخروفين في العقيقة، كل ذلك مجزي، لأن كلمة الشاه تطلق على الكبش والناجة والجدي والعنز. هل تجوز الصلاة بعد شخص مدخن؟ الصلاة جائزة وغيره أولى في الإمام. رجل اشترى قرض بمليون وكل شهر دخل الإيجار بعد خصم التكاليف 5000 جنيه، كيف تحتسب الزكاة؟ ليس عليه زكاة، العقار المؤجر ليس عليه زكاة. ما رأي في الناس يصورون في بيوت مأجورة الجن؟ هل الجن يرى؟ لا يرى، فيضحكون على الناس بهذا الكلام، فإن الله قال إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. التفصيل في خلق آدم على صورة الرحمن: اللفظة التي فيها إن الله خلق آدم على صورته ثابتة، لكن اللفظة التي فيها إن الله خلق آدم على صورة الرحمن لا تثبت، ومن ثم اختلف التأويل في تأويل قوله وصورته على صورته. لفظة خلق الله آدم على صورة الرحمن لا تصح، لفظة شاذة منكرة. هل تقضى أذكار الصباح والمساء إذا فات وقتها؟ نعم تقضى، الله قال في كتابه الكريم: والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فالذي فاته ورده من النهار فليقله ليلا، الذي فاته ورده ليلا فليقله نهارا. يسأل عن معنى تابعات الجنسية، يعني أحيانا تابع الجنسية أنهم يلزمونك أن تقاتل المسلمين، هذا من تبعات الجنسية، أنهم يأخذون ابنتك منك لهم، يعني أن تعرف بالضوابط مني، كلام فيها واسع. هل جوز الطيب حرام؟ ما عندنا نص يفيد أن جوز الطيب حرام، بناء على هل هي مسكرة أو ليست مسكرة، ما علمتها مسكرة. نهبت الأطفال أثناء خطة الجمعة لأن كانوا يتحدثون بصوت عالي، هل لغوت؟ نرجو الله أن تكون لم تلغو، لأنك دفعت مفسدة أعظم. هنا تتأتى مسألة، وهي من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. طيب إذا وجد من يفسد على الإمام خطبته هل نتركهم يفسدون الخطبة أو واحد يتطوع لدرء مفسدة أعظم؟ فتطوع لدرء مفسدة أعظم بلا ريب أولى. امرأة تحبني فكيف أدفع حبها عني؟ تعود بالله من شريحة أو تقدم للزواج بها إذا كان يليق بك أن تتزوج مثلها من الصالحات كانت صالحة. ما حكم المرأة عملت الفاحشة ثم حملت؟ هل يجوز لها أن تقتل الطفل؟ إذا نفخت فيها الروح لا يجوز أبدا أن تقتله. أما إذا تكون روح نفخت ففي هذه الحال هناك بعض الفسحة والله أعلم. هل صحيح أن من الممكن أن يكون أحدا معه خدم من الجن يساعدونه في العلاج؟ هذا شأن الدجاجيلة يا عبد الرحمن بن رجب، وإلا رسولنا كان هناك جن يؤمنون به ويصدقونه فيما أرسل به، ومع ذلك لم يكن له صديق من الجن يتعامل معه عليه الصلاة والسلام، مع أن الجن آمنوا به وأحبوا رسول الله. قال قائلهم: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ليهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومع ذلك لم يتخذ النبي جنا يحاربون معه ولا يبحثون معه عن المفقود ولا يحفرون معه الخندق إلى غير ذلك. حكم تأخير إخراج الزكاة حتى بر الحول الثاني تأثم إذا لم يكن لك عذر. لماذا نقول صح الألباني مع أنه يوجد مصححون متقدمون؟ هذا حد علم القائل بارك الله فيك. هل لي طلاق عدة إذا لم يختلي به؟ عدة طلاق إذا ما المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. امرأة لديها مشكلة في الإنجاب وزوجها أراد الزواج من أخرى في نفس البيت الأولى. وباع ذهب الأولى من قبل فهل يردها جرامات أم قيمة الذهب؟ أخذ ذهب جرامات يرد جرامات. هل تأثم إذا طلبت الطلاق؟ لا تأثم إذا طلبت الطلاق لكن الصلح خير. وبالنسبة لكتاب فلان ما أعرف كتاب فلان إنما أعرف الحديث. فزيادة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ضعيفة. في أوقات كثيرة أخلع الحجاب هل هناك كفارة؟ استغفر الله والبس الحجاب واتق الله وإن الحسنات تذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هل إن قرأت القرآن دون أحكام ومدود هل عليها أجر؟ أنت مأجور لكن لست بمأجور كالذي التزم قواعد التجويد. خطبت فتاة فقال لن تصلي الصلاة في وقت الحيض. لأنها لم تعلم الكثير عن هذا الموضوع، محتشمة جدا من والدها وأقاربها. لكنها جاهلة جدا لأنها تصلي في أثناء حيضتها. انظر إليها إجمالا، إذا كانت قابلة للتعليم وصالحة علمها وفهمها، لكن كانت مصرة على أن تصلي الصلاة في وقت الحيض فهي خارجية. هذا فكر الخوارج. عندنا بعض المحاضرات ليست مهمة لا أحضرها ولكن أجعل أحدهم يسجل غيابي عذرا لا أستطيع أن أفتي بالتزوير بارك الله فيك. يقول الله يسدد دينك وديونك بالله بارك الله فيك يا طه. والده توفي وبعد وفاتي علمت أنه قد كتب لي محلا في اسمي علما أنني قد عملت معه مدة من السنين بدون مقابل. المحل لك إذا كنت عملت بدون مقابل. يقول أنا مصري. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن أربعة إخوة عندنا سيارتان أجرة، أنا وأخي شغالين في دولة عربية. السؤال: هل في زكاة على الفلوس التي نبعتها إلى مصر، وفي زكاة على السيارات أو على فلوس المكسب. أما السيارات الأجرة ليس عليها زكاة، أما الفلوس التي ترسلها إلى مصر فإذا اجتمع معكم مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى. حور العين يسأل يقول أو تسأل تقول، ليس هناك سؤال، بارك الله فيك، هل لبس الخاتم للرجال في اليمنى سنة؟ لا بأس، لكن الأصح منه لبس الخاتم في اليسرى، هذا الذي ثبتت به الأدلة. نعم قد وردت روايات بلبس الخاتم في اليمنى، لكن أكثر الروايات على أن الخاتم للرجال يلبس في اليسرى. ومن هنا أنطلق إلى شيء، أن بعض إخواننا المتسننين يلبسون الساعة في اليد اليمنى ويقولون أنها زينة واليمنى حق بالزينة، فقل ليس الأمر بها بمضطرد كما قلتم، وإلا فالأصح في لبس خاتم النبي أنه كان في يده اليسرى. وإذا قال قائل أضع الساعة في اليسرى حتى أشتغل باليمنى فله وجه أيضا. هل يوجد كتاب في أسباب النزول دعوي يصلح أن يكون دروسا للناس؟ ممكن أنت تشرحه، كتاب شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوديع رحمة الله تعالى عليه، وهو الصحيح المسند من أسباب النزول، وثم كتاب بصدر الإصدار لكن جمع الصحيح والضعيف، ما أدري إلى أين انتهى صاحبه، محمد ابن لملوم حفظه الله تعالى أخونا في الله. يقول كم النصاب؟ النصاب إذا بنيت على نصاب ذا فما قيمته 97.2 جرام من عيار 21، إذا بنيت على نصاب الفضة فما قيمته 598 جراما من الفضة، أي 600 تقريبا، 600 جرام من الفضة تقريبا. الآن فعل الفقير والأفضل لك في دينك أن تبني على نصاب الفضة، تبحث عن جرام الفضة بكم واضرب في 600 يكون هذا النصاب. لماذا يبتلى المرء بحب شخص ويشقى بهذا الحب؟ لأنك ما اقتصدت في محبتك، ولو اقتصدت ما نالك هذا الذي قد نالك. فاجعل حب الله وحب رسوله أكبر من حب أي شخص كائن ما كان. يقول هل يجوز أعطي لابني مبلغ يشغلهم لي ويعطيه مبلغ ثابت كل شهر؟ لا، أعطيك مبلغ ثابت تحت الحساب شهريا، تحت الحساب شهريا، وبعد السنة في آخر العام يصفي لك، تأخذ عليك تدفع أو يخصم إلا إذا تراضيتم على شيء في النهاية. يقول ما حكم من يتوسط لرجل قريبي للزواج من الزوجة الثانية؟ الله قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ما الرأي في جماعة التبليغ والدعوة؟ أنصحك بأن لا تنتظم مع أي جماعة، تأخى مع أهل الإسلام كلهم بارك الله فيك، وتعلم دينك تعلما جيدا، والذي تتعلمه علمه الناس بالطريقة التي كان الرسول يعلم بها الناس. يشير يقول قلتم لا تستطيعون أن تحرموا ما يحدث الآن من الاجتماع للتعزية، ولكن ماذا؟ ولكن الأمر أصبح فيه مبالغة، وأحيانا تكون إهانة للقرآن. أما إهانة للقرآن فلا أوافقك على أنهم يهينون القرآن بذلك، لا أوافقك، ثم لا أوافقك وأنصحك من الغلو في مثل هذا. وتقول لماذا لا تحرم؟ ما النص الذي يحرم؟ وأنا متابع للنص حفظك الله. يقول رجل حلف طلاق على زوجتي ما تستخدم التليفون الجلاكسي في المواقع الاجتماعية، بعد فترة سافر الزوج إلى دولة مجاورة، هل يجوز تستخدم التليفون الجلاكسي للمواصلة معها عبر التواصل الاجتماعي؟ الاتصال قال تستأذنه ويكفر كفارة يمين، وأرجع عن كلامه، من فعل ذلك أثناء الحيض فأثم إن كان عالما، وعليه أن يعمل عملا صالحا، لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكر للذاكرين. أما الحديث الوارد فإنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار أو بثلث دينار، فكل ذلك غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خطبت زوجات الرسول بالفعل يقنط بدلا عاد على جنس النساء؟ ما حكم البقاء مع زوجي تحت سقف واحد لا حديث ولا اجماع ما العلم عندنا أولاد. ما السبب؟ اسألي عن السبب، وإلا فهذا ليس من المعاشرة بالمعروف. والله يقول عاشرهن بمعروف بالمعروف، ويقول فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. هذا الإسلام ما يسمى بالروحاني، لا أعلم شيء من هذا الروحاني، وماذا تقصد بالروحاني؟ نسأل. جامعتي تبعد عن المنزل أكثر من 65 كيلو. بهذا السؤال الشاهد يسأل هل يقصد الصلاة 65 كيلو أو لا يقصد الصلاة؟ تلك مسألة عرفية نردها إلى العرف. إن كنتم تسمون 65 كيلو في بلادكم سفر فهي سفر، وإن لم تكونوا تطلقون عليها سفر فليست بسفر. سمعت من حد ينفع أذكر ربنا بصوت عالي في الحمام، وكمان ينفع الصلاة إن كنت مضطر في الحمام كمان. اسألوا أسئلة عاقلة مع شراء الإخوة. هل يجب تنظيف الإناء الذي ولغ به الكلب بالتراب؟ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أغسلوا الثمينة بالتراب أو وحدهن بالتراب، ذكر التراب تفرد به محمد بن سيرين من بين أصحاب أبي هريرة، وهم كم هائل كم هائل لم يذكروا التراب. فمن العلماء من يشير إلى تفرد ابن سيرين، أن عشرات الرواة رووا عن ابن أبي هريرة بدونه، أو عدد كبير من الرواة رووا عن أبي هريرة بدون التراب، وابن سيرين الذي خلفهم وزاد التراب، فتلك محل بحث ونظر. هل ثبتت قراءة الرقية على الماء ويشرب؟ لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على الماء ويسقي الناس، ما ورد في أي حديث علمته شيء من ذلك. أما أقوال بعض المتأخرين فبالجواز يعني من المتأخرين، أما الأولون ما علمت أن صحابيا كان يقرأ على ماء ويسقي الناس. وللأسف إن في بعض الدول ناس يأتي بخزان كبير ماء ويذهب يقرأ عليه سورة قل الله أحد، ويبيع الماء يقول المقروء عليه أبيعه، أبيع الجركن أو الدلو ب10 ريال وغير المقروء عليه أبيعه ب5 ريال. كل أكل أموال الناس بالباطل، ظلم كثيرة. أرجع وأتوب وأرجع، استمر في التوبة إلى الله وارجو إلى الله تعالى. مختار ابن علي سؤالك وفقك الله أعده إن شاء الله نجيبك عليه. يقول الأخ عمر بن خالد أن القرآن بأن يتغنى به بالمقامات، لا نستطيع أن نحرم يا عمر، ولا تتكلف ولا تأثم نفسك بتحريم شيء ليس عندك بتحريمه مستند. هل صح حديث دعوات المقروب؟ ذكر به حديث أول ما خلق الله نور نبيك جابر حكم عليه عدد من العلماء بالوضع. لا تحاججني بالشيوخ بارك الله فيك سيد الشربيني، حاججني بقال الله قال رسوله، أنت من دعاة التقليد أو ماذا؟ فضلا عن ثبوت الكلام إلى من نسبت إليه، فإنك نسبت إلى عالم فاضل، لكن الحجة دائما في قول الله وقول رسوله، ثم الصحابة أفضل ممن بعدهم يقينا، وألا أدري ثبت الكلام عنه أم لم يثبت. ترفض أمي الزواج من بنت أريدها لأنها سبق لها الزواج. أمك اختارت لك البكرة يا أحمد، فاختيار أمك إن شاء الله فيه خير، يعني أطيع أمك في هذا الصدد، لا تحزنها بارك الله فيك، لأنها أوفق. إن الرسول عليه السلام قال هلا بكرا تلعبها تلعبك. ماذا يفعل الزوج إذا وجد زوجته؟ تتصل بالمشعوذين وتتصل برجال أجانب قصد إرشادهم للشعوذة، والتي ينهاها واللاتي تخافون نشوزهن فاعفوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن الآية. هل أصوم عن وليد الميت وكان مريض مرضا ليرجع برؤه؟ إن تواصل المرض بأبيك حتى مات ولم يشفى زمن يستطيع فيه القضاء، لا تلزم بالقضاء. حديث الجمع في المطر ضعيف الإسناد، ولكن قال بمقتضى عدد من العلماء، وقالوا أيضا نضم إليه أثر ابن عباس أو حديث ابن عباس في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا متل ولا سفر إلا لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته قال وأنا أظن ذلك. أيهما أفضل النزول على الأيدي أن الركبتين؟ الأحاديث التي وردت في الباب كلها ضعيفة سواء النزول باليدين أو النزول بالركبتين، وأخذ جمهور العلماء برأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. هل ثبت عن سيدنا أبي هريرة أنه قال زاحم الإمام في قراءة الفاتحة؟ ورد نحوه عن أبي هريرة ولكنه مخالف من الجماهير. هل الشيطان يبول في فم المتثائب؟ الوارد أن النبي قال هذا رجل بل الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. ما حكم رأى لم تستطع لبس النقاب بسبب مشكلة في التنفس رغم التزامها؟ إذا كانت مريضة ومحتاجة للخروج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن نسمع كثيرات يدعين كذبا أنهن مخنوقات من النقاب وتتعلل بأية علة لنزع الفضيلة عن وجهها. هل ينفع أن يفسر القرآن تفسيرا موضوعيا في الجمعة على حسب حاجة الناس؟ شربيني. هل صح حديث وضع اليدين فوق السرة؟ لم يصح أي خبر في موضع اليد اليمنى على اليسرى. نعم صح وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لكن أين؟ هل عند النحر؟ على الصدر؟ على البطن؟ على اليمين؟ على الشمال؟ كل هذا لم يصح. المتأخرون أخذوا بكلام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عليه في كتابه صفة صلاة النبي وقالوا على الصدر، والرواية على الصدر ضعيفة وشاذة. إذا ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بصلي فماذا أفعل؟ لك أن تصلي عليه ولك أن تسكت. ما حكم الزوج الذي يقول لزوجته أنت طالق لأبيها؟ هذا يقع التطليق. إذا قال الرجل لوالد البنت ابنتك طالق فهي تطليقة والطلاق واقع. ما حكم من حلف بالطلاق بأن تحرم عليه زوجتك أمي وأختها؟ ماذا قال يا نعمان؟ لا كفارة الظهار الآن، لكن إن قال أنت طالق وحرام عليك أمي وأختي فهنا كفارة، هنا تطليقة عفوا وكفارة ظهار. فحدد السؤال. حكما يقول إن الدين لا يصلح الحكم فشخص أثيم جاهل مجرم، ولو اعتقد ذلك اعتقادا جازما يكفر بأن يكفر الذي يقول أن الدين لا يصلح الحكم، لكن هو جاهل، وهذا ظني أنه جاهل لا يفقه. ذبحت. إذن أين توضع اليدين في الصلاة؟ في أي مكان؟ يعني إذا وضعت اليد هنا على الصدر على البطن على الجانب على أي مكان، ما في نص عندنا ملزم أن نضع اليد في مكان معين في الصلاة، يعني ما هناك نص صحيح. حديث وائل بن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة زيدت زيادة شاذة في بعض الطرق على صدري وزيادة شاذة. وكذلك مرسل طاووس بن كيسان في هذا الصلاة ضعيف أيضا ولا يثبت أي خبر، وأقل القائلين من العلماء أقل العلماء على أنها توضع على الصدر أقلهم. ما حكم الطلاق في حالة الغضب؟ ما حكم الطلاق في حالة الغضب من الزوجين والحث؟ ما حكم الطلاق في حالة غضب من الزوجين وألحت الزوجة في الطلب واضطر الزوج قول لفظ الطلاق لتجنب حدوث مشاكل؟ حصلت المشكلة خلاص يا أبو آلاء، زوجتك طلقت، راجع إن أردت إن كانت هي الأولى أو الثانية، إن كانت الأخيرة عوض الله عليك. رجل قال لزوجته صراحة أنت طالق وبعدها قال لن أنه الطلاق، الكلمة بنفسها دل على الطلاق والطلاق واقع. علي زكاة مال وما معي فلوس، هل لي أدفع عميني مع بعض؟ يكون في الذمة إذا لم يكن معك مال. ما الرأي في دراسة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية؟ مكانيتك، مكانيتك. كيفية الصف في الصلاة؟ هل بالأرجل جنبا إلى جنب وهذا فيه مضايقة؟ قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم تنظيم النسل لفترة معينة؟ إذا كنت حتى تتم الرضاعة تفعلين ذلك، حتى تتمين الرضاعة لك ذلك، فالله قال والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كيفية رفع الإصبع في التشهد هكذا؟ هل يجوز لي أن أقطع رحم الناس آذوني لأبعد حد؟ ابتعد عنهم إلى أن تستريح شيئا ما، وصلهم بالهاتف، لا يلزم أن تتداخل المسائل تداخلا كبيرا، أعطيهم حق الإسلام وحق الرحم فقط وإن أذوك. رجل حلف بالطلاق على أن لا يفعل شيئا وفعله وكان قاصد الطلاق، كان قاصد الطلاق سأجيبه برأي الجمهور ليس برأيي، محسوب عليك تطليقا. هل صح حديث في النهي عن الحجامة في أيام معينة كالسبت والأربعاء؟ لا يصح. يقول حكم تحريكه في التشهد، تحريك الإصبع في التشهد رواية شاذة يا أخي الكريم، الرواية شاذة يا هشام، الرواية شاذة يا هشام، الرواية شاذة يا هشام، لفظة تحركها شاذة، 16 راويا لم يذكروها. الحديث حديث وائل بن حجر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في التشهد، 16 راويا رواه بهذا اللفظ، واحد قال يحركها وهو شاذ اسمه زائدة، وزائدة زاد زيادة ضعيفة. شخص يصوم يوم السبت دائما بسبب أنه يوم الجزاء، لا مانع من ذلك، ولا حديث التي وردت في صوم يوم السبت كما قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. إن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي هو لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا الحديث مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، إذا صمت يوما بعده هو الجمعة. مخالف لحديث أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ستوافق السبت حتما. مخالف لحديث النبي الوارد في الصيام سنتين من كل شهر، واجب المواصلة ستأتي السبت. مخالف لحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. فلذلك قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وقال أبو داود مضطرب، قال النسائي منسوخ، قال الزهري رحمه الله حديث ضعيف. وأيضا في هذا الصدد قال مالك حديث كذب. والعلماء مطبقون على أن أصول الشريعة تخالفه. قالت علي الطلاق وهو يقصد خلاص أنا أخبرتك، أنا ما يعني أبنى على غالب ما يقول من أحوال الناس، أن الغالب من أحوال الناس أنهم يقولون علي الطلاق ويقصدون التهديد، يقصدون التهديد أو الكذب. في السوق يقول علي الطلاق الجاموسة 20,000 جنيه، وهي لا تساوي، كله كذب، لا يقصد الطلاق. هذا فيما بدا لي من أحوال الناس، فوفتي بالعموم، العموم ما يفهم من أحوال الناس، بارك الله فيك. أما من تشدد أفتيت برأي الجمهور. أحمد طاهر يسأل، عفوا أين ذهب سؤال أحمد طاهر، هل يجوز توزيع الميراث قبل وفاة الوالد حتى لا يأكل الأولاد حقوق بعض؟ احفظ الأوراق مع شخص أمين طيب، قد يموت أحدهم قبلك. حكم بيع وشراء وإداء حلوى المولد، لا بأس بذلك. هل التنقيل الميت عند القبر جائز؟ لك الوارد فيه ضعيف جدا، يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان يقيمانك ويقعدانك ويقولان لك من ربك فقل لهم ربي الله الحديث إلى آخره ضعيف جدا. أنبه كثيرا على أصحاب الكراسي أن الأرجل الخلفية تكون في الصف لأنها تقوم مقام المصلي. القول صحيح أنت متعنت وليس لهذا فائدة. تنبه كثيرا بأي دليل تنبه؟ الآن هو إذا وقف سيكون متقدم عن الصف كله، عشان أنت تقول الرجلين الخلفية الكرسي تكون بمحاذاة الصف. طيب إذا هو قام الآن وهو قائم كل الناس خلفه هو الإمام وإمامهم، فرأيك أظنه شاذ. رفع اليدين في الدعاء شيء مستحب، شيء مستحب. رفع النبي دعا يديه يوم بدر حتى رؤيا بياض إبطيه. هل تعتبر تطليقة إن كتب شخص في مواقع التواصل الاجتماعي لزوجته أن تطالق؟ إن كتب ذلك طلاق واقع. هل يجوز المرأة الحائض دخول المقابر؟ لا مانع، تقصد لزيارتها. لا. هل تأثم إذا غلبها قلبها وذهبت لترى من ابتليت بحبه بين حين وآخر؟ مزوجة ولا يا أختي نادى؟ إذا كانت مزوجة أثمة بلا شك، لأن القلب لا تؤخذ عليك، العمل تؤخذ عليه، العمل تؤخذ عليه. إذا ذهبت لرؤية شخص وهي متزوجة تأثم، وكذلك إذا ذهبت من باب العبث تأثم أيضا، تأثم أيضا لذلك. إما إذا قالت مثلا وقع في قلبها حب رجل فقالت لأبيها أو لوليها يا أبي زوجني فلان، يجوز للرجل أن يعرض موليته على الرجل الصالح. أما أنها تذهب تقابل الرجال تأثم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلاص أخبرتك أنه لا يجوز أيضا أن تذهب فتاة إلى شاب تقابله لأنها تحبه، لا يجوز ذلك. تكلم أولياء في الموضوع وتبتعد عن موطن الفتنة الذي تعلمناه في ديننا أن من أعظم المخارج من الفتنة بعد تقوى الله البعد عن مواطنها، البعد عن مواطنها. ولذلك ننصح شخص ابتلي بحب موظفة زميلة له في العمل يحول ينتقل لمكان آخر يترك العمل. وهكذا عموما الرجل الذي قتل 100 نفس نصح في الانتقال من بلدته. حكم تقبيل المصحف، ورد من طريق عبيد الله بن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل وفي السند انقطاع، أنه كان يأخذ المصحف يضعه بين جبينه ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي. إذا رفضت المرأة بعد زواج زوجها أن يلمسها مع استمرار الزواج، هل الزوج آثم إذا صار ينام عند زوجته الثانية؟ هو لا يأثم لكن يسدد ويقارب ويراعي المشاعر أيضا. قد تقول هذا في وقت غاضبة حزينة منه فلا يأخذها فرصة ويهجرها. ماذا في وقوف الحائض في غسل أمها؟ لا مانع. حكم الدخول في مجال الأثار، ماذا ستصنع؟ تأتي بعفاريت تستخرجون الأثار أو ماذا؟ الدجل لا يحبه الله. هذه اليوم عند رجل وقد رأيته يسرق، يعني أخبر صاحب العمل انصح، إذا استمر على السرقة انصحه وانصحه أن يرد المسروق وإلا بلغ عنه تنقذه في آخرته وتنقذ صاحب المال في دنياه. يجوز تقبيل المصحف لا مانع من ذلك. بل قول في من ينحرف عن القبلة قليلا عن علم، قليلا يعني عن علم، يعني تعمد يصلي خلاف القبلة وليه بس تتعمد في السؤال، هذا كان درجة درجتين ويتأول. فليس الوضع بالضبط درجة درجتين، على عهد الرسول ما كانش هناك بوصلة وكان أمر بالتقريب. فإذا قلت درجة درجتين عن عمد لعله يرى أن درجة درجتين لا تؤثر. رجل تكلم مع أبيه أنه يريد أن يطلق زوجته ويفارقها وأبوه قال له استهدي بالله، يقع طلاقا؟ لا يقع. هناك سنة نفعلها عند نزول المطر الدعاء اللهم صيبا نافعا. ورد حديث في سند ضعف أن النبي كان يحسر عن ذراعيه ويبلها بالماء ويقول إنه حديث عهد بربه. أيكون وسيط بين ما من معه قطعة أثار وبين من سيشتري ليخرج له مبلغ. ما هذا النوع من الآثار؟ ذهبا يجوز بيع الذهب، لكن ما أعرف قوانين الدول في هذه المسائل. أنا أعرف الأحكام الشرعية في الباب، لكن قوانين الدولة أسأل عنها غيري. النبي قال في الركاز الخمس، الركاز دفن الجاهلية، إذا وجدت كنزا مدفون من أهل الجاهلية خمسه أخرجه صدقة، والباقي أو خمسه أخرجه صدقة والباقي انتفع به. أن قوانين الدول راجحة لا أعلمها. كيف أغض البصر؟ اقفل العينين وتزوج. غض البصر ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نعمة وقدرتك على أن تغمض. رأيكم في بعض الدكاترة لا يصح حديث في بطن البلدان سواء مكة أو المدينة؟ كيف ذلك؟ كلام غلط، لأن النبي ثبت عنه أنه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال منه الزلازل والفتن ومنه يطلع قهر الشيطان. ثبت تدت حديث في فضل بعض البلاد. اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، اليست فضيله؟ من يجار بالمعصيه وينشر الفسق بين الناس هل يجوز الانكار علانيه؟ نعم يجوز الانكار، هو جهر بالمعصيه ننكر عليه. من هو قطب الزمان؟ الزمان اقطاب، ما اعرفش قطب الزمان. حالك يا عبد الرحمن الأسئلة الله يغفر لك. والد حلف على ابني بالطلاق على الفلوس معه في البيت إلا بعد تخفيف الحياة، ولا يستطيع أن يعيش خارج البيت، تخفيفها شيئا ما. ما أسئلتك يا رب؟ ابني أنا أعرف سؤالك. صحة حديث توسل الأعمى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح، لكن في بعض الألفاظ التي فيها شذوذ في المتن. القول الفصل في ختان البنات، ظني أن ذلك يرجع إلى الطبيبة المسلمة تحدد احتياج البنت منه. أما الأدلة فتجوز، لكن ليس على الإيجاب والله أعلم. ثبت حديث دعوات المقربة اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، له طريق حسنه بها بعض العلماء. هل شراء الأعضاء لدي مبلغ 80,000 ريال رفع غرض بناء بيت هل عليه زكاة؟ عليه زكاة إذا حل عليه الحول مرق عليه سنة. حكم تعلم الإنجليزية للعمل بها لا بأس. طليقها يتنصل من النفق وقل شرعا لا يجب عليه طالما البنات في حضانته ويرفضون العيش معه، كلام غلط بلا ريب، لأن الأم أحق بهم ما لم تنكح. هل يجوز عزم النية؟ حكم تعلم من جزء العمل بها لا بأس بذلك. له طرق يحسن بها، له طرق يحسن بها. حديث قراءة المعوذتين في الصباح والمساء. نوع في الأسئلة حتى لا يغضب منك الناس يا عبد الرحمن. هل يجوز تمني الموت؟ زوجتي تطلب مني حلق اللحية. سلام، يا مش عارف أنا بالغايب. ماذا يريد منك رسول الله؟ الرسول قال قص الشارب وفي اللحى، وزوجتك قالت احلق اللحية. تتبع من؟ تتبع من يغفر الله لك؟ خلاص. هل ماشي المعلوف عليها زكاة؟ لا، النبي جعل الزكاة في السائمة. صحة حديث ستعود الخلافة المجدي في دمشق لا أعلم له سندا. أم المجاهد لعلنا منك. حكم زيارة المسائل القبور تقدم الكلام عليه في صدر هذا الدرس. زوجة تطلب الطلاق من زوجها لأنه يريد الزواج من امرأة ثانية. عظيم مع بعض، لكن الصلح خير، الصلح خير. ماذا أفعل إذا وقع مني المصحف؟ خذه. هل صحيح قول الرسول عليه السلام من قال سبحان الله بحمد 100 مرة تغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر؟ نصيحة. هل يجوز زواج من رجل لا أحبه؟ ولماذا تتزوجيه؟ مجبرة؟ لا يجوز الإجبار على الزواج. النبي قال لا تنكح الذكر حتى تستأذن. ما معنى السائمة؟ السائمة التي ترعى بلا كلفة، بلا يعني شراء علف لها، يعني الغنم السائمة التي ترعى في الجبال دون أن يشتري لها الرجل، دون أن يشتري لها صاحبها علفا. حديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أجعل لك نصف صلاتي، ثلث صلاة، ربع صلاتي كلها. حديث ضعيف في سند عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. أركب القطار للعمل يوميا قبل الفجر بربع ساعة، والذي بعده بأربع ساعات ماذا أفعل؟ أركب القطار قبل الفجر وصلي في القطار. هل يجوز تمني الموت إن أحس الإنسان بالشقاء والحرمان ممن يحب؟ أنت التي كنت تريدين أن تقابلي من تحبيه، يعني يصل الأمر إلى أن تقدمي هذا على حب الله وحب رسوله وتتمني الموت. وإذا قابلك ربك وسألك لما تمنيت الموت، ماذا بما ستجيبين؟ أختي اجعلي حب الله ورسوله أعظم عندك من كل حب. الدنيا تنتهي وتزول، وأنصحك بالمبادرة بالزواج إن تقدم لك الأكفاء، ولا تعلق نفسك بأوهام، وعسى أن تحب شيئا وشر لكم. أنا معلم، يقوله السائل صالح حسني، فأحيانا يؤذن للصلاة أثناء الدرس فأصلي ببعض الطلاب، هذا خطأ؟ علما بأني أشعر أن البعض يتشجع ويصلي معنا. أنصحك لوجه الله إذا أذن المؤذن تترك الدرس وتذهب للصلاة وتعلم الطلبة هذا. فنحن ابتلينا بمدرسين يحبون الدنيا حبا جما ولا يبالون العصر أذن، المغرب أذن، المهم يأخذ فلوس من الطلاب من أجل يعني يستمر في الدروس ولا يبالي بالصلاة. وكم رأينا من أمثالهم من صرف الفلوس على السرطانات، وصرف الفلوس على أولاد هم أهل عقوق والعياذ بالله. امتثل أمر الله وأجب داعي الله، حي على الصلاة، اترك الدرس، حي يا ابناء المنادي ينادي للصلاة، حي على الصلاة. هل التطليقة الثالثة لو في غضب الزوج تحسب تطليقة أم لا؟ ثالثة ثانية إن كان غضبان غضبا لم يخرجه عن عقله الطلاق واقع. إذا أفقده الغضب التحكم في نفسه، أفقده الغضب التحكم في نفسه، فالطلاق ليس بواقع. مزايا العطور، يقول في قرض من بنك ناصر للمتزوجين حديثا 10,000 جنيه تسدد 10,000 لكنك مصاريف إدارية، هل ينصون على أنها مصاريف إدارية يا مزايا؟ إذا نصوا على أنها رسوم إدارية، إذا نصوا على أنها رسوم إدارية الأمر فيه فسحة بعض الشيء. قل أنا أريد زوجة منتقبة وتقدمت لبنت ملتزمة ولكن ليست منتقبة، هل اشترط عليها النقاب؟ اشترط عليها النقاب. صحة حديث ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، هل يجوز؟ جلسة في إيجار قديم، هل يجوز أن أجلس فيه؟ صاحب البيت لم يخرجني منه ولا طلب مني ذلك، خلاص انت جلسه ما طلب منك ولا اخرجك، خلاص جلسه ما اثنتي. لا، اما توريثه لا يرد الى صاحبه، اسلم لدينك لا تتحملي اسمه وانت في قبرك. اصبحنا على فطره الاسلام ثابت، رضيت بالله ربا قابل للتحسين في هذا الصدد، والله اعلم. هذا بهذا القدر اجتزئ، سالني الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايها الاخوه والاخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، فقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تذكرون الله، وفي حفظ لله ما دمتم تبلغون رسالات الله. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فبلغوا رسالة الله يحفظكم الله، وحافظوا على إخوتكم الإيمانية ولا تقطعوها، وكذلك احذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، واحذروا كذلك على أنفسكم من الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من فئات الضلال. ختاما أشكر الله، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.